ما تتكلمش لا تتكلم لا تنسي حاجه لا تنشغل بها قال النبي عليه الصلاه والسلام نسى العصر فصلى ومن لا قبل هذه المعتاد من اخاف له ان يجوز قرعك عليها حبس وصار في الجو والخلاص جد واحد يتكلم يقول له اسكت من قال لاخيه اسكت ويقول لا تسكت فقد لا من لا قبل هذه المعتاد تستمر يدك على الاشعار كاين ناس راهم يجيو يصلوا ويجي يفرق يجي معاه يظهر ويجي يظهر يجي جمعة يظهر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عنوان هذه الخطبة كيف نحافظ على نعمة العقل أيها الناس اتقوا الله تعالى واعبدوه وحده ولا تشركوا به شيئا فهو الذي خلقكم ورزقكم وهو الذي امدكم بنعمه الكثيره وآلائه الجميله التي لا تحصى كما قال تعالى وان تعبدوا نعمه الله لا تحصوها ان الله لغفور رحيم وعن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله والتحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر والجماعة رحمة والفرقة عذاب رواه أحمد وغيره رواه حديث حسن عباد الله اعلموا بارك الله فيكم انه مما امد الله تعالى به نعمه العقل الذي اختص الله به الانسان وميزه به عن الحيوان فالانسان بالعقل يدرك حقائق الامور ويهتدي الى مصالحه ويبتعد عن الاضرار والمفاسد كما قال تعالى ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ايها المسلمون اعلموا رحمكم الله ان الله تعالى قد حث على اعمال العقول للفهم والادراك ان الله تعالى حثنا على استعداد عقولنا لكي نفهم وندرك الحقائق كما ذم الله تعالى الذين لا يعقلون ولا يستعملون عقولهم فيما هو من خصائص العقل حتى ان الله تعالى شبههم بالدواب التي لم ترزق نعمه العقل كما قال تعالى ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون فاتقوا الله يا عباد الله واستعملوا عقولكم فيما يفيدكم وحافظوا على هذه الجوهره الثمينه وهي العقل واجتنبوا كل ما يضعفها او يفسدها او يذهبها كي تكونوا من الناجحين المفلحين في الدنيا وفي الاخره اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أن أيها الناس اعلموا أن الشكر عبادة عظيمة أمرنا الله تعالى بها في النعم، كما أمرنا بالصبر عند المصائب. وشكر الله تعالى ليس باللسان فقط، بل هو ثلاثة أنواع: الشكر بالقلب بأن تعترف بأن هذه النعمة من الله، والشكر باللسان بأن تذكر هذه النعمة وتشكر الله وتحمده عليها، والشكر الثالث أن تستعمل النعمة في طاعة الله. قال تعالى: بل الله أعبد وكن من الشاكرين. عباد الله، كيف نحافظ على هذا الكنز العظيم، هذه الجوهرة الثمينة وهي العقل، باتباع الخطوات الآتية؟ أولا، علينا أن نسلك طريق العقلاء المهتدين، خاصة الأنبياء وأتباعهم الذين عرفوا الهدى وتمسكوا به وساروا في طريق الخير ودلوا الناس عليه. ثانيا، علينا أن نجتنب طريق الجهلاء والحنقى والمغرورين بمتاع الدنيا. قال تعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله غرور، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. ثالثا، علينا أن نستعمل عقولنا بالعلم والفهم تعلما وتعليما، خاصة علوم الدين، علينا أن نتعلم ونفهم. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. إنما العلم بالتعلم، العلم بيجيك لبنان، يجيك وأنت تتعلم كل ما يليك. وإنما الحلم يعني عدم الغضب، كيف يأتي؟ بأن تدرب نفسك على التحكم في غضبك، ليس كما يقول بعض الناس: أنا ربي خلقني هكذا، نزعف ما تخلط فيها ما تبدل. غلط. وإنما الحلم بالتحلم، درب نفسك على التحلم، وهو أن لا تغضب، وإذا غضبت أن تمسك أعصابك. ومن يتحرى الخير يعطى، الذي يمشي في طريق الخير ويجتنب يحرص على الخير رب يعطيه الخير، ومن يتقي الشر يوقه، رواه الطبراني وغيره، وهو حديث حسن. النصيحة الرابعة: علينا أن تستعمل عقولنا في مجاله، وأن نبتعد عن المجالات التي لا يستطيع أن يصل فيها إلى نتيجة مرضية، مثل علم الغيب. ما تقدرش تعرف عقلك ما وراء الطبيعة، ما وراء هذا الكون. هذه الأمور نأخذها من القرآن والسنة. كذلك لا نستطيع بعقولنا أن نحرم أو نحلل. الذي يحلل والذي يحرم هو الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يقول لك: أنا ما خرجت الشريعة، بصح منطقيا أمر الله به، يعني في رأيي ما فيها والو، ماشي حرام. لا، عقلك هذا ما تستعملوش في الحلال والحرام. كذلك لا نستعمل عقولنا في اختراع العبادات، كما يفعل الخرقية والصوفية كل يوم يجيبوا لنا طريقة كيف نعبد ربي، كيف نذكر ربي، نجيب لنا ما هو. الإسلام دين كامل، افعل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتنب ما لم يفعله في العبادة. ما تختار عنا، ليه هل يختار عنا؟ فعل عندي ما تختار. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. اخترع لنا حاجه في الامور الماديه، اخترع لنا مثلا كيف نصرف الكورو، كيف ندفع رواتب المتقاعدين لما يديروا طابور تاع ساعه ولا ثلاث سوايع، اخترع لنا كيف نحسن المواصلات. هذه الدين، بعد الدين خذ وتطبق، خذ فقط، لكن اليوم مع الأسف كثير من المسلمين حتى بعض المشايخ يقول لكم معليش اختارع في الدين يختارع وفي الدنيا يستناو واش يجيهم من وراء بها. إذن عقولنا لا نستعملها في أمور الخير، وإنما نؤمن بالغيب. الذين يؤمنون بالغيب لا نستعملها في التحليل والتحريم. التحليل والتحريم واجب موجود في القرآن والسنة، خذ عن طريق العلماء هم يبينون. كذلك ما تختار عندناش عبادات، وكان عندي عقل اختار عندكم باش عبادات تنفعكم، لا ما تختارش عبادات خلاص كامله من الاسلام. كذلك لا تختار لنا ما يضرنا. اذا لكي نستفيد من عقولنا نستعمل العقول عقولنا في مجاله ولا نستعمله في غير مجاله. خامسا علينا ان نبتعد عن مفسدات العقول. كاين امور تخص بالعقل مثل العقيده الفاسده. العقيده الفاسده حبيت عقيده صحيحه، عقيده اهل السنه والجماعه، عقيده الامام مالك، الامام الشافعي، الامام احمد، الامام ابو حنيفه، عقيده الصحابه، عقيده صافيه ما فيها لا خرافات لا بدع. بعد على عقيدة أهل البدع كالشيعة الروافض والخوارج والمرجئة والملحدين والعلمانيين واللادينيين، بعد إذا نبعد عقولنا عن ما يفسده من عقيدة فاسدة وأفكار ضارة، الأفكار ضارة التي تضر. كذلك المناظر السيئة التي تفسد العقول، وكذلك القصص المرعبة. كاين الناس يقول لك أنا نحب نشوف الأفلام تاع الرعب، هذا نجوم يقول لك باش نعلم روحي الشجاعة، لا ودي ما تعلمش الشجاعة، مش مليح. كذلك الأطفال لا مصرف عليهم حتى يصيروا جبناء المستقبل، خاصة إذا جاءوا إلى المساجد. كاين بعض الناس الله يهديهم يحاوشوا دراري من المساجد، يقول لك ما خلوناش نصلوا مليح، يقول لك أنا كي نصلي لازم بالبالة ما نسمعها، علاش؟ مش مليح. وكيف كان كاين الحرب، كيفاش كانوا المسلمون يصلون في أثناء الحرب؟ ما يسمعش بالبالة هذه. ما تحاوشش الأطفال إلى المسجد، ربيوهم. كاين بعض الناس يضرب الأطفال، هذا الطفل هذا لما تحاوزه وتطرده من المسجد ممكن في المستقبل، خاصة إذا صار مسؤولين لعدو للمساجد. ماذا نفعل؟ كل واحد يجيب وليده يخليه قدامه، ولما جاش مع بدان فرقوه الأطفال يخلوهوش مع بعض، خاصة في الصف خلوهم مرقين في الصف باش ما يدعموش. أما تطرد الأطفال من المساجد كبير. كاين انسان طردوه من المسجد في بعض البلدان الاسلاميه اصبح عدوا للاسلام والمسلمين، واصبح يحارب مدارس القران، واصبح يحارب مشايخ الدين. هذا الطفل ما يعرفش لكن مكبر على هكذا. كاين بعض الناس يكره بعض المواد الدراسيه على جد استاذ، يقول كان الرياضيات نحبها صح على جد استاذ هذا كرهها. يم القصص المرعبة نبتعد عنها. كذلك المسكرات والمخدرات التي أفسدت عقول الناس علينا أن نحذر منها ونحذر الناس منها. كما ذكرت في خطبة سابقة علينا أن نتعاون ونتكاتف لكي نقضي على هذه الآفة التي لم تغزو العالم الإسلامي فقط بل غزت كل العالم. علينا أن نعلم أولادنا وأن نقتلهم ونبتعد ليس عن المخدرات فقط بل حتى عن المسكرات والخمر والدخان والشمة والأرجيلة وغير ذلك من المفسدات. وكذلك علينا أن ننصح الذين يبيعون ويروجون المخدرات ونخوفهم بالله ونقول لهم إن جرائمكم أكبر من جريمتي وجرائمي من يشرب المخدرات والمسكرات. اللي يشرب المسكرات ويتعاطاها عليه ذنوب، ملوش دابا عليه ذنوب، ماهوش ريشة الريح اللي تجي تجي، لا عليه ذنوب وهو مسؤول، لكن اللي يبيعها أكثر إثما. على كل إنسان شرب مخدرات أو مهلوسات أو مسكرات، أي جريمة يفعلها يأخذ هذاك المسكر، يأخذ الذنب، ولذا حاله يأخذ. فيأتي مروج المخدرات يوم القيامة ويجد أمامه جبالا من الذنوب، يقول يا ربنا ما تشهد الذنوب كلها، أنت تسببت في جريمة من زنى ومن سرق ومن قتل ومن اعتدى. اتقوا الله يا عباد الله، حافظوا على هذه النعمة، نعمة العقل. كيف نحافظ عليها؟ نحافظ عليها كما قلت بطرق خمسة: أن نسلك طريق العقلاء المهتدين خاصة الأنبياء وأتباعهم، ثانيا أن نجتنب طريق الجهلاء، حتى قصص وأفلام تاع الحمقى ما تشوفهاش، تشوفها تولي تتأثر، تتأثر تولي تشوف الحمقى وحابسين، تولي حابس كما هو، باع تشوفهم. كذلك ثالثا استعمل العقل في العلم، حاجة تفيد في الدين والدنيا. رابعا استعمل عقلك في مجالك، ما تستعملش في العقل تاعك باش تعرف واش كاين في الجنة واش كاين في الموت، هذه العرفة عن طريق الوحي، التحذير والتحريم هذا نعرفه عن طريق الوحي. ما تختار عليش العبادة كاليوم العبادة دادرتها جربتها بالدنيا هيا ديروها أيها المسلمون، لا لا لا. قال النبي عليه الصلاة والسلام ما قالهاش ما ديروهاش. بعض الناس يقول بصحوا كذا هاو طيارة، الرسول صلى الله عليه وسلم ما استعملش الطيارة، وأبو بكر ما استعملش الطيارة، وما استعملش الثلاجة، وما استعملش السيارة. والله يهديك، ما تخلاش. الطيارة من أمور الدنيا، السيارة من أمور الدنيا، الثلاجة من أمور الدنيا. دوكا باش تروح العمرة تركب الأحمر وتروح العمرة، لا لا ما في الطيارة، الله يبارك ما بارد ما سخون مرتاح. طيارة عادي أمور الدنيا خلاف. الصح وين راح الحج؟ ما نروحش الحج في شريعة. الحج في مكة، هذا هو الفرق. أمور الدين ما تقطع الأعمال هنا، أقرأ به. كذلك خامسا ابتعد عن مفسدات العقول خاصة الخمر والمخدرات التي غزت العالم. علينا أن نقف صفا واحدا ضد هذه الكارثة التي غزت ليس الكبار فقط بل حتى الصغار والنساء والأطفال. نسأل الله تعالى أن يحفظنا من ذلك يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر للمسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم اغفر للمسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم اغفر للمسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اقض الديون عنهم، اللهم اكشف همومهم وغمومهم يا رب العالمين، اللهم ارحم موتى المسلمين يا رب العالمين. الذين ماتوا على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم أصلح حوائج المسلمين، اللهم ارزقنا من بركات السماء والأرض، اللهم ارزقنا من بركات السماء والأرض، اللهم ارزقنا من بركات السماء والأرض، اللهم اصف عنا الوباء والغلا والربا والزنا والزلازل والمخدرات والمسكرات والفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اللهم اهدي المروجين للمخدرات، اهديهم الى الصراط المستقيم، واهدي الذين يتعاطون المخدرات والمسكرات يا رب، اهديهم الى الصراط المستقيم، واحفظنا واحفظهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرام، واغننا بفضلك عن من سواك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرام، واغننا بفضلك عن من سواك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرام، واغننا بفضلك عن من سواك يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من الخالطين، اللهم اسقنا الغيث ولا